بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، تكلمنا أمس عن موضوع الأسماء والصفات والأسس التي قام عليها مذهب أهل السنة والجماعة في إثباتهم أسماء الله وصفاته، وأيضا تكلمنا عن الأسس التي قام عليها توحيد الأسماء والصفات. نعم، ندخل في الدرس. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال: ويعتقدون أن الله تعالى مدعو بأسمائه الحسنى موصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه ووصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا يعتبر ماذا؟ الكلام الذي ذكره المؤلف أصل أم أس؟ أمس الذي أخذتموه يجب عليكم أن الآن تبنوا عليه. هل هذا الكلام الذي قاله المؤلف أصل من أصول أهل السنة في إثبات الأسماء والصفات أم لا؟ نعم، هذا هو الأصل الأول، أنهم يصفون الله ويسمونه بما سمى به نفسه أو سماه من؟ رسوله عليه الصلاة والسلام. رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم، قال: خلق آدم بيده، كما في قوله تعالى لما أمر إبليس أن يسجد فقال: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وأيضا في الحديث الطويل حديث الشفاعة قال: يا آدم إن الله خلقك بيده، فأنت أول الأنبياء. ثم يقول لهم: اذهبوا إلى كذا وكذا. الشاهد أنه قال خلقه بيده. قال: ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، أي أن يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، لأن اليهود ماذا قالت؟ قالت: يد الله مغلولة، قلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فرد عليهم، فلو كانت نقصا لرد عليهم، لقال لهم: لا، ليس لي يد. ولكن رد النقص الذي ذكروه فيه، وهو أنه مغلولة، فقال: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فأثبت أيضا لنفسه اليد، أثبت لنفسه اليد. قال: بلا اعتقاد كيف. ما معنى بلا اعتقاد كيف؟ هذا الكلام طبعا هو من المحتمل، لكن استعمله السلف، وإلا بلا كيف أي لا نعرف المعنى، لا، إنما المعنى حقيقي، ولكن قصدوا اعتقاد الكيف أي الكيفية. وهذا أيضا هو الأصل الثاني الذي قام عليه من أهل السنة والجماعة في إثبات الأسماء والصفات، أننا لا نبحث عن الكيفية. وأيضا الأس الذي قام عليه توحيد الأسماء والصفات قطع الطمع في إدراك الكيفية، في إدراك الكيفية. قال: وأنه جل عز وجل استوى على العرش بلا كيف، أي لا نعرف الكيفية، لكن الاستواء حقيقي، الاستواء حقيقي. قال: فإن الله تعالى أنهى، وفي بعض النسخ انتهى إلى أنه استوى على العرش، ولم يذكر كيف كان استواؤه. هذا هو، ولم يذكر كيف كان استواؤه. مسألة العرش، المقصود بالعرش هو سرير الملك لغة، وأما في الاصطلاح هو يعني عرش خلقه الله عز وجل، وهو عظيم وله صفات خلقها له ربنا تبارك وتعالى، وهو يعتبر من أعظم المخلوقات. جاء في بعض الروايات أنه مثل القبة، يعني تعرفون القبة، مثل القبة على السماوات والأرض، كما جاء في حديث جبير بن مطعم. وأما أنه من زبرجد أو ما أشبه ذلك، هذه أدلة ما لم يصح منها شيء. وقد ألف بعض أهل العلم في كتاب أو في صفة العرش كتبا، منها محمد بن عثمان ابن أبي شيبة وهو يعتبر من أفضل الكتب الذي ألفت وأوسعها. ومنها أيضا كتاب العرش لأبي عبيد أحمد بن محمد الهروي، ومنها أيضا كتاب العرش لابن تيمية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ومنها أيضا رسالة إلى في أن الله على العرش وهي للإمام الذهبي رحمة الله عليه. فهذه الكتب ألفت في مسألة العرش، دع عنك صفة العلو ككتاب ابن قدامة وأيضا العلو للذهبي، ولكن هم يتكلمون على مسألة العرش، يتكلمون على مسألة العرش. نعم، والعرش عند أهل السنة هو هذا سرير الملك، هذا هو. وأما عند أهل البدع فقد أولوه، أولته الجهمية والمعتزلة وبعض الأشاعرة والماتريدية إلى أنه الملك، بمعنى الملك، استوى على العرش أي استوى على الملك. وأي أولته الفلاسفة أيضا بماذا؟ فلك مستدير على جوانبه يحيط بجميع الجهات. وهذا القول نقل عن ابن سينا ذلك الفيلسوف العقلاني، نعم، فنقل عنه هذا القول أن العرش بمعنى فلك مستدير، يعني ليس مخلوق من هذه المخلوقات التي ذكر فيها الأدلة من الكتاب والسنة. والصحيح هو قول أهل السنة. أما الذين فسروه بالملك، ما نقل عن أحد من أهل اللغة أن العرش بمعنى الملك، واضح، إنما جاء بمعنى الركن، خاوية على عروشها أي على أركانها، على أركانها. أما أنه يفسر بأنه الملك هذا لا دليل، وأيضا إجماع السلف على تفسيره بأن العرش هو سرير الملك وليس الملك كما تدعي أو كما يدعي المعطلون. وأيضا أول قوله تعالى استوى بمعنى استولى، وأخذوا يخبطون من هنا وهنا، وقد ردينا عليهم كما في شرحنا للامية وأيضا لبعض الكتب التي مرت معنا أنهم استندوا إلى شعر باطل لرجل نصراني وليس من أهل اللغة، وهو ابن خطل وهو الأخطل، قال قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراقي. هذا البيت أولا لا يصح إليه، ثم أيضا البيت محرف، وهو قد استوى، قد استوى وليس قد استولى، وليس قد إيش استولى، أي حرفوها. قد استوى بشر على العراق هي الصواب، نعم استولى وليست استوى، فحرفوها فجعلوها استوى، فقالوا انظروا بمعنى استولى. وأيضا كلامهم باطل، فقولوا استولى أي أن هناك كان من كان يملكه ثم بعد ذلك ماذا استولى عليه ربنا تبارك وتعالى، استولى عليه ربنا تبارك وتعالى، هذا كلام باطل، هذا يعتبر كلام باطلا، واضح. فلا يقال استولى إلا بشيء ماذا كان ملك لغيره، فاستولى عليه، فاستولى عليه. فهم خالفوا الإجماع في اللغة، وخالفوا الكتاب والسنة، وخالفوا أيضا أهل اللغة، وخالفوا الناس في هذه المعاني، واستنادهم إلى من؟ إلى رجل نصراني الأخطل هذا، نعم، قبحا لمن نبذ القرآن وراءه، وإذا استدل يقول قال الأخطل، قبحا لهذا الذي استند إليه هؤلاء القوم بماذا؟ بإثبات عقيدة، بإثبات عقيدة، نعم. فأما أهل السنة بمعنى استوى، وذكرنا أيضا حالات الاستواء إذا عديت بإلى وعلى تفيد ماذا، يغني عن ذكرها. قال وأنه مالك خلقه، نعم الله عز وجل هو مالك الخلق، وأنشاهم لا عن حاجة إلى ما خلق ولا لمعنى دعاه إلى أن خلقهم. طيب هذه العبارة التي ذكرها المؤلف نقف عندها، ولا لمعنى دعاه إلى أن خلقهم. طيب هذه إن وجهناها، وإلا ظاهرها ليس سليم، إن وجهناها إلى أنه لا معنى دعا إلى خلقهم أي بحاجته إليهم، هذا كلام سليم لكن محتمل احتمال ضعيف، محتمله لأن المؤلف سني، وإلا المعنى الظاهر كلام باطل، لأن الله عز وجل خلق الخلق لإيش؟ لحكمة، ألا وهي التوحيد العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقول المؤلف ولا لمعنى دعاه إلى خلقهم هذا ليس بصواب، ظاهره ليس بصواب، لكن هناك احتمال يسير وهو أي الحاجة إليهم، أي إيش؟ الحاجة إليهم، فأنتم تنبهون وتقولون بل خلقهم لحكمة وهي توحيده سبحانه وتعالى، توحيده سبحانه وتعالى، وإلا كلام المؤلف على ظاهره ليس سليما، ليس سليما. نعم. قال وأنه مالك خلقه وأنشأهم لا عن حاجة إلى ما خلق ولا لمعنى دعاه إلى أن خلقهم، لكنه فعال لما يشاء ويحكم ما يريد، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال والخلق مسؤولون عما يفعلون. نعم كما في الآية، لا يسأل عما يفعلون وهم يسألون، أي سيسألون عن ذلك، وإلا أفعال الله عز وجل لا يسأل عنها. وهذا رد على المعتزلة والعقلانيين الذين يقولون لماذا فعل الله، بل يجب أن تفعل كذا، بل يجب أن تعترض على الله. انظر هذا كلام باطل، ومن اعترض عن الله عز وجل كفر، فلا يجوز لأحد أن يعترض عن حكمه، عن خلقه، عن فعله. نعم كما في الآية الكريمة، لا يسأل عما يفعل، واضح؟ لا تقول لماذا، ما الحكمة، يجب عليك إما أن تظهر لك الحكمة وإما لا تظهر لك الحكمة. إذا ما هو الواجب عليك؟ السكوت والتسليم، السكوت والتسليم. لكن الخلق تسألهم، والخلق مسؤولون، كل هؤلاء سيسألون وبأفعالهم سيحاسبون وبأعمالهم سيجزون، فهذا هو الواجب عليك أن تعتقده في قلبك. فالله عز وجل لما خلق الخلق هو مالك لهم، وأنشأهم لا حاجة يريد بذلك، ولكن أنشأهم لحكمة وهي عبادته جل في علاه، واضح الآن؟ فإن أنعم عليهم فبفضله، وإن عذبهم فبعدله. نعم فبعدله، واضح الآن؟ ولا يقال أن الله عز وجل يظلم العباد، وما ربك بظلام للعبيد، ولا يعذب خلقه أيضا وهو ظالم لهم، بل ما يعذبهم إلا وهم ظلمة، إلا وهم ظلمة، لأن الظلم منفي عن الله، الظلم منفي عن الله عز وجل، واضح الآن؟ نعم. أما المعتزلة يقولون ماذا؟ أن الله يعذب خلقه بظلم، والأشاعرة يقولون يجوز له أن يعذبهم بظلم، وهذا كلاهما حرام، لا بالجواز ولا بالإيقاع، أن الله عز وجل سيعذب خلقه بظلم، ما يعذبهم إلا بسبب تقصير، بسبب أنهم ظلموا أنفسهم. أما أن الله عز وجل يعذبهم بدون ما يعملون شيء، هذا منفي عن الله تبارك وتعالى، واضح؟ انتبهوا من هذا. قال لكنه فعال لما يشاء ويحكم ما يريد، والخلق مسؤولون عما يفعلون. قال وأنه مدعو بأسمائه الحسنى، انظر هذه العبارة التي قلنا لكم تكررت، لكن الظاهر أنه هنا إثبات أسماء الله وصفاته العلى، أما هناك ما هو القول في الأسماء والصفات، يعني ما هو الاعتقاد. قال وأنه مدعو بأسمائه الحسنى وموصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه، وسماه وصفه بها نبيه عليه الصلاة والسلام. نعم هذا هو الواجب عليه. نعم أننا نقف حيث وقف القوم، وهذا الأصل أيضا الذي ذكرناه لكم هو من أصول أهل السنة والجماعة الذي انعقد الإجماع عليه، الذي انعقد الإجماع عليه. هذا الأصل مجمع عليه أن الله عز وجل لا يوصف إلا بما وصف به نفسه، أو وصف نفسه بنفسه، أو وصفه من رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا بإجماع أهل العلم. هل يجوز لنا أن نسمي الله باسم آخر ولو لم يقتضي نقصا؟ ما هو الجواب؟ الجواب لا، لا نسمي. لكن هل يجوز لنا أن نصفه بصفة أيضا؟ كذلك لا، لا نصفه إلا بما وصف به نفسه. لكن الصفات الإخبارية يتوسع فيها ما لا يتوسع، وهي ليست توقيفية كالشائي كالمريد كالشيء، واضح الآن. نعم. قال لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، هذا هو الأصل. وما كان الله ليعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، فالله عز وجل لا نقص فيه. وهذا أيضا يعتبر أصل. ما هو هذا الأصل؟ أنا نفي النقائص، التمثيل والنقائص، نفي النقائص، هذا أيضا أصل من أصول أهل السنة والجماعة. لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، لا يعجزه. نعم. ها؟ لا يعجزه شيء في الأرض. أنا عندي إن من أنتم هذه الآية، أنت تذكر الآية، أنت تذكر الفقرة الآية، وما كان الله يعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. نعم. أنا أظن الفقرة إيش مسجلة عندك؟ نفسه. نعم. لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، هذا ماذا؟ أصل من أصول أهل السنة، نفي النقائص عن الله. أي شيء فيه نقص عن الله ينفى. قال ولا يوصف بما فيه نقص، تابع لهذا الأصل، أو ولا يوصف بما فيه نقص أو عيب أو آفة، فإنه عز وجل تعالى عن ذلك. نعم. فإنه عز وجل تعالى أن يوصف بنقص، وإلا مدعي الكمال يجب ماذا؟ أن يوصف بالكمال ولا يوصف بالنقص والآفات أو العيب أو ما أشبه ذلك، بل الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى. فهذا أيضا من أصول أهل السنة والجماعة أنه يجب علينا أن ننفي كل صفة نقص، كل صفة نقص. وسيأتي معنا بعض الصفات التي يعني ماذا ذكرها أهل العلم، هل هي تفيد نقصا أو غير ذلك، إن شاء الله نذكرها في وقت آخر. نكتفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.